تسم يعني. التي تقول ما زلنا في باب الإتلاف شيخنا. لو جفلت دابة أحد من الآخر. لا لا يا لا لا ما سمعناها ما جفلت 605 إيه 917 إذا قرأناها 917 ما إيه صح صح لا ما ما ما ما جفلت ما سمعت ما أذكر أنها ذكرت اقرأ جفلت من جفلت نعم نعم لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان وأما إذا كان قد أجفلها قصدا يضمن من المتسبب نعم. وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد بقصد الصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها لا يلزم الضمان أما إذا رمى البندقية بقصد إجفالها يضمن المتسبب. قال في الشرح قاعدتان. القاعدة الأولى المتسبب لا يكون ضامنا ما لم يكن متعمدا متعمدا ومتعديا. القاعدة الثانية إذا كان المتسبب متعمدا يكون ضامنا. ليش؟ لأنه التعمد يضمن التعدي. نعم. والتعريفات الآتية قد أشير إلى كل منها برقم القاعدة التي تفرعت منها. واحد لو جفلت دابة أحد من آخر يعني إذا جفلت الدابة من الشخص من دون أن يقصد إجفالها ففرت وضاعت فلا ضمان ولو اقترب منها من دون أن يقصد يعني جفلت دابة آخر دابة آخر بسببه بس هو ما تعمد إجفالها ما تعمد ما. اثنين وأما إذا أجفلها الشخص قصدا وفرت الدابة بسبب وضاعت كان ضامنا. ثلاثة لو قفز أحد من على حائط على الطريق فخافت وجفلت دابة مارة في الطريق فألقت ما عليها من الحمل فلا يلزم الضمان أو ضمان نفس الشيء. نعم. ما متعمد لا هو هذا يتعلق بالقاعدة الأولى واثنين يتعلق بالقاعدة الثانية وثلاثة يتعلق لا ما متعمد هما ما يضمن هنا نعم يقول نعم. واحد لو دخل حيوان أحد مزرعة الآخر وأكله الذئب بعد أن أخرجه صاحب المزرعة من مزرعته أو ضاع فلا يلزمه ضمان ما لم يكن قد ساقه بعد إخراجه من الزرع. يعني إذا ساقه دل على أنه فعل شيء هو حقه أن يخرجه من الزرع فقط. أما إذا ساقه بعد أن أخرجه من الزرع سواء أساقه بلا موجب أم ساقه إلى الدرجة التي يكون فيها أمينا على الزرع لزم الضمان. وكذا لو أخرج دابة غيره من زرع غيره وساقها إلى مكان يأمن منها على زرع فكأنه أخرجها من زرعه وأكثر مشايخنا على أنه يضمن وعليه الفتوى. هل لأجل أنه لمصلحته يعني يا شيخ فعل هذا لمصلحته؟ لا هو لماذا يضمن شيخنا؟ لا هو تجاوز الزرع هو إلى حق أن يخرجها من زرعه فقط أما أكثر من ذلك ويبعدها دون ضرورة على زرعه لحماية زرعه يضمن يتجاوز. لا من التعدي هذا طبعا من التعدي نعم. ولا يقال يا شيخ لا لا لا يدفع إلا ما كان متعمدا متعمدا مرتديا وهذه جفلت من غير تعمد ولا تعد هذا مو مو جفل وإنما إخراجه من زرعه أو جاءت إلى زرعه لا بيحكي على الزرع بس أنه دابة غيره دخلت زرعة وقامت تأكل بالزرع من حقه يعني دافع عن زرعة شلون يدافع يطردها من الزرع يطردها بحيث يبعدها عن زرعه مو يخليها بنص الطريق أو يظل يتبعها يعني ماكو ضرورة إيه؟ فجاء ذئب وأكلها أو جاء سارق وأخذها يكون بفعل هذا قد تسبب إلى سرقتها وأكلها لأن أبعدها كثيرا عن زرعه. نعم. قال وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي أطلقها الصياد بقصد الصيد وتلفت أو انكسرت عظم منها لا يلزم الضمان. أما لو أطلق أحد بندقيته بقصد أن يخيف دابة الآخر فجفلت الدابة وتلفت أو تعيبت رجلها أثناء فرارها كان ضامنا. ولما كانت هذه المادة في ضمان المتسبب فقد شرط فيها التعمد. أما إذا كان المتلف مباشرا ضمن المال الذي أتلفه سواء أتلفه متعمدا أو غير متعمد على ما هو مذكور في المادة 92. يعني الفرق بين المباشر والمتسبب. شلون هذه المادة بالله؟ يقول ولما كانت هذه المادة في ضمان المتسبب فقد شرط فيها التعمد. أما إذا كان المتلف مباشرا ضمن المال الذي أتلفه سواء أتلفه متعمدا أو غير متعمد. مباشر هنا. أي المباشر لا يشترط فيه العمدية. ما يشترط فيه العمدية. نعم. أما المتسبب يشترط العمدية والتعدي. والتعدي. مادة 24 و900 يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للتسبب موجبا للضمان على ما ذكر آنفا، يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا إلى ذلك الضرر بغير حق. مثلا لو حفر أحد في الطريق العام بئرا بلا إذن ولي الأمر ووقعت فيها دابة لآخر وتلفت يضمن، وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفرها في ملكه وتلفت لا يضمن. فلا يشترط شيئان التعمد والتعدي لأن يكون التسبب موجبا للضمان. صح. على ما ذكر آنفا في المادتين 12 23 و900. شغل الزركشي ما ذكر أن الإمام لو حفر يعني بئرا بالطريق بإذن الإمام فإن لم يجعل علامة على هذه البئر يضمن الإمام حتى أن تصرفات الإمام بالمصلحة منوطة بالمصلحة المصلحة ليس كل ما أذن الإمام. هذا إلا إذا أخذنا إذن ولي الأمر بحفر البئر يتضمن أيضا أن يضع علامة عليه، يعني لا يشترط ولي الأمر يقول للحافر احفر البئر فقط في الطريق العام، لا لازم أيضا يفهم من ذلك أنه يضع علامات حتى لا يسقط أحد في الحفرة. أما مسألة الحفر فالحفر يتحمل ولي الأمر، وإن كان هناك مصلحة فينبك ذلك، وإذا لم تكن هناك مصلحة ما يضمن القاضي يضمن، يعني هو يحددها مصلحة أو عدم مصلحة. قال لكن الحافر ما يضمن شيء لأن مأمور من قبل من له السلطة بإصدار مثل هذا الأمر. نعم. يعني ضمان المتسبب في الضرر الناشئ عن تسببه مشروط بعمله فعلا مفضيا إلى ذلك الضرر عمدا وبغير حق، أي إذا كان قد استعمله عمدا وتعديا كان ضامنا. مثلا لو حفر أحد بئرا في الطريق العام من دون إذن ولي الأمر، أي من دون إذن يضمن هنا ما بالشرط، أي من دون إذن الحضرة السلطانية، فسقط فيها حيوان لآخر أو وضع في تلك الطريق أو وضع في تلك الطريق حجرا وتلف فيه الحيوان عثر به كان ضامنا، لأن ذلك الشخص ليس له حق في التصرف في الطريق العام وحفر بئر فيها، فكما أن في الحفر المذكور تعديا فيعد تعمدا أيضا. أما لو حفر أحد بئرا في ملكه أو في مكان له حق في مكان له حق الحفر فيه وسقط فيها حيوان لآخر وتلف لا يضمن، لأنه لما كان لكل أن يتصرف في ملكه كما يشاء بمقتضى المادة كذا فيكون الحفر المذكور بحق. كذلك لو هدم أحد داره فانهدمت دار جاره من جراء ذلك فلا يلزم ضمان كما لا يلزمه أن يبنيها كالأول. كذلك لو طارت شرارة بينما كان أحد يحرق العشب في مزرعته إلى مزرعة جاره فحرقت مزروعاتها، فإن كانت النار بعيدة عن مزرعة جاره بحيث لا تصل الشرارة إليها عادة فلا يلزم ضمان، ما إذا كانت قريبة بحيث تصل إلى مزرعة الجار فيكون ضامنا. لأنه هو التسبب. نعم. لازم يعرف أن هذا يمكن أن تنتقل إلى جاره. عادة. نعم. لأنه وإن كان للإنسان أن يوقد النار في ملكه إلا أنه يشترط في ذلك السلامة، وعليه إذا كانت قريبة بهذا المقدار فيكون تجاوز النار إلى مزرعة الغير معلوما، ويكون واقد النار قد قصد إحراق زرع الغير. أما إذا كان أو ما قصد ولكن يعني قلنا المباشر ما يحتاج العمدية يصير كالمباشر هنا. نعم المباشر. أما إذا كانت أرض جاره قريبة من أرض بحيث كان الزرعان ملتفين أو قريبين الالتفاف على وجه يعلم أن النار تصل إلى زرع الجار فيضمن واقد النار زرع الجار لأنه مباشر حينئذ يكون. كذلك لو ظهر حريق في دار أحد قضاء بسبب إيقاده النار على الوجه المعتاد فاحترقت دار جاره فلا يضمن. أما لو احترقت دار جاره بسبب إيقاده النار على الوجه غير المعتاد ضمن قيمة دار جاره مبنية مع بدل الأشياء التي لم يستطع إخراجها. عندنا قاعدة يعني تصرف المالك بملكه مشروط بشرط ظني أن لا يلحق يسبب ضررا بالآخرين. لكن مو معناته ما يلحق أي ضرر إن كان. إذا ضرر كان ينبغي أن يتوقاه، أما يعني جار نوع من الضرر البسيط يحتمل على لا يتضمن أنه نقول للمالك لا تتصرف بأي شيء. هذا لا ما يصير هذا. نعم. هذا أيضا أمر تقديري، هذه أمور تقديرية يترك للقاضي، كل حالة على حدة يأخذها، قد يخطأ قد يصيب قد يختلف فيها لكن يترك تقديرها إلى. نعم. قال كذلك لو حرقت لو كذلك لو ظهر حريق في دار أحد قضاء بسبب إيقاده النار على الوجه المعتاد فاحترقت قران هذا دار جاره فلا يضمن. أما لو احترقت دار جاره بسبب إيقاده النار على الوجه غير المعتاد ضمن قيمة دار جاره مبنية مع بدل الأشياء التي لم يستطع إخراجها. ضمان وغير ضمان. نعم. ولذلك لما تصير دعوة الآن في المحاكم، نعم، مسألة الضرر الذي يسببه الجار، الحاكم ما يحكم إلا بعد كشف يخرج عليه شوف رأي العين، لا يقبل بالوصف ولا بشهادة الشهود، لازم هو يخرج شوفه. كان يقول هذا فتح شبان يطلع على حريم بيتي، ما يقدر قد ما يوصف له كذا لازم هو يروح يشوفه. قال كذلك لو حرقت النار مال أحد بينما حاملها كان مارا من مكان له حق المرور منه كالطريق العام بسبب هبوب الريح على النار أو بسبب سقوط النار منه فلا يلزم ضمان. أما إذا مر بالنار في محل ليس له حق المرور منه أو إذا حصل الحرق بهبوب الريح على النار فلا يلزم ضمان. يعني حيث لا يكون هناك تجاوز لاستعمال الإنسان ملكة بحسب المعتاد ثم حصل تلف على جار ما يضمن. أما إذا تجاوز حدود الاستعمال ولم يأخذ حيطة يضمن، هاي كل المسألة هذه فيلزم ضمان هنا يا شيخنا. نعم. يقول أما إذا مر بالنار من محل الأولى لعله يلزم ضمان، الثانية لا يلزم ضمان. لا، أما إذا مر بالنار من محل ليس له حق المرور منه أو إذا حصل الحرق بهبوب الريح على النار هو في مار من طريق لا. المال ماله. المال ماله. من طريق لو حرقت النار مال أحد بينما حاملها كان مارا من مكان. مال أحد آخر يعني. أما هذا فيلزم الضمان مش فلا يلزم، لأن الأولى فلا يلزم، ثانية يلزم. في الحالة الأولى مر من طريق عام لو حق المرور منه. لا لعله لا يلزم، كمل. أما إذا سقطت من يده شرارة وأحرقته فيلزمه الضمان. لعل الأولى لا يلزمه الضمان الثنتين وهذه يلزمه الضمان. والأظهر هو هذا وعليه الفتوى. كيف هذا؟ شيخنا شنو اقرا لي يا اخي؟ يقول كذلك. لا اقراها من الاول. ايوه من اول هذا. اقرا الاولى ثم اقول كذلك. لا في هاي عطف عليه هنا. عدة اشياء هو معطوف على التعدي. يلا نخالف. يقول كذلك لو حرقت النار مال احد بينما حاملها كان مارا من مكان له حق المرور منه كالطريق العام. ما يضمن هذا. نعم بسبب هبوب الريح. ما يضمن إلا حق يمر بالطريق العام وحامل. نعم. أو بسبب سقوط النار منه فلا يلزم ضمان. ما يلزم ضمان. طيب صح هذا واضح. أما هذه اللي فيها إشكال. أما إذا مر بالنار من محل ليس له حق المرور منه أو إذا حصل الحرق بسبب بهبوب الريح على النار. يضمن. يقول فلا يلزم ضمان، تكرار نفس الأول. الصواب هنا يبدو أنه خطأ، الصواب فيلزم الضمان. لا شوف هذه مهاي جملة تحتوي على فقرتين. فقرتين. نعم. اقرأها مرة ثانية. أما إذا مر بالنار من محل. محل إيه؟ ليس له حق المرور. ليس له حق المرور. شاي النار في دكان بزازين. أقمشة مثلاً. هذا ما يسأل هذا كلها أقمشة وكذا. نعم. فهنا إيش؟ يضمن. يضمن. أو إذا حصل الحرق بهبوب الريح على النار. إيه؟ هو معطوف على الجملة الأولى. إيه نعم. يعني إنه في حال مروره. إيه؟ سقطت. إيه؟ أو أخذتها الإيش؟ الريح. إيه؟ يقول فلا يلزم ضمان. صواب فيلزم ضمان. لا نقدر نقول فلا يلزم ضمان لأنه هو إلا حق. ليس له حق المرور. إذا ما له حق المرور ما يضمن. يضمن. يضمن هنا. نعم. أما إذا سقطت من يده شرارة وأحرقته فيلزمه الضمان. والأظهر هو هذا وعليه الفتوى. إذا سقطت من يده أنها تعدي يده. يده ما له حق يدخل فيها الطريق. ما يدخل فيها الطريق. ولكن هي سقطت من إيده. تمام. لكن هو أصلا ما له حق المرور. هو ما له حق المرور. ما له حق. لما ما له حق يعني كأنه متعديا. فيضمن. نعم يضمن. مطبعي واضح. لا هو ده يجيب فتحالة تلتبس على السامع. هو أولا ده يخد يمر الطريق ما له حق المرور به. وهو شايد نار. فيلزم الضمان هنا. مو يجي ما له حق. لكن ايش حصل؟ هو ما وقع ولا هبت ريح فحرقت، فهو هبوب الريح ما سببت الحريق الا لكونه مر بهذا الطريق الذي ليس له حق المرور. فما يحدث له بهذا السبب بهذا التعدي بهذا المرور يضمن. هاي المساله. امبارح يا شيخنا امن حصل مطر اقر قانون نقل الاعضاء والشيوخ اعترض. وين؟ لا ده مهم جدا بالنسبه للشيخ. في المطر في مجلس الشعب اقره قانون نقل الاعضاء. فالحبوب النار حبيبي ممكن يتفون بالله يعني. وين هاي صار هالخلاف ومجلس الشعب؟ الخلاف حصل امن مجلس الشعب. منو؟ مجلس الشعب المصري. فالشيوخ بالمصري. شيخ المجلس. المجلس قال ان الموت الدماغي موت حقيقي ويجوز بناء عليه نقل الاعضاء واردها. الامر الثاني ان المعلوم من حكم عليه بالاعدام وتم تنفيذ الحكم فيه لا ولايه له على جسده وتنقل اعضاءه للصالح العام. اعترض الشيوخ الاظهر كلهم على هذا الامر ومجمع البحوث الاسلاميه قال لقد دورت فتاوايا الامين العام الشيخ سيد عسكر بتاع الاخوان امين عام مجمع البحوث الاسلاميه قال فتاوى مجمع البحوث الاسلاميه دورا وقالوا الذي حكم عليه بالاعدام قد نفذت به العقوبه والقصاص كفاره فكيف نقول انه لا ولايه له على جسده وهو لم يتبرع. فقالوا والاطباء اعترضوا على القانون وقالوا دي وسيله للاتجار ولا كوننا نبيا لتجاره الاعضاء. فالشيوخ معترضين وهو اللي عمل كده. لا هو شوف هي وحده وحده. أيوة. المحكوم بالاعدام. ايوه هو القصاص عليه بفذ. اما التمثيل بجثته ليس لهم حق. لا تقول لا ليس لهم حق هذا وليس صحيح. هو من لوازم او تكمله العقوبه صحيح. وانما اصبح من حقه ان يكفن ويدفن. ايوه وعشان كده قالوا ربنا ويصبروا جدا على اثنين. صبروا على الدكتور القرضاوي وعلى الشيخ الأزهر. ان الشيخ الأزهر اللي قال قال الشيخ الأزهر الشيخ الأزهر هو اللي كان فيه مؤتمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هذا الكلام كله على المحكوم بالإعدام. هل يمكن والموت الدماغي ايش والذي يموت موتا سريعا محاكم كل وحده لها اللي اثنين معترضين عليه أدري مو يصير جمع بين الاثنين. لا ما جمعوش حطوا الموت الذي حكم عليه. اسمال الاعدام هاي عرفناها ان المحكوم بالاعدام الواجب هو انه يعدم. اما جثه وما بيعمل بها هذا يبقى كانه لم يحكم عليه بالاعدام. لا احترام وتدفن وما الى ذلك الا اذا اوصى وسمح باخر شيء من اعضائه يمكن. قياسا على اي شخص ما محكوم بالاعدام اوصى بجواز هذا. اما الموت الدماغي قالوا ايش قالوا؟ ان الموت الدماغي موت حقيقي. هو شنو حدود الموت الدماغي؟ حدود الموت الدماغي ان الاعضاء ان الاجهزه لا تتحرك اجهزه الجسم لا تتحرك الا بالاجهزه. الا بالاجهزه. الاجهزه الصناعيه يعني الاجهزه الصناعيه الاجهزه مثلا حاله عاديه. اذا ما استعملنا الاجهزه يموت لو لا؟ يموت. يموت انتهى. إذا استعملنا الأجهزة ما يموت. ينبض؟ ما يخالف ينبض. هل ترجع له الحياة العادية؟ لا. لا. بل لو بس الأجهزة تنبض القلب يتحرك التنفس. ويحرق و... و... والكبد يشتغل والإخراج لا ما يخالف اشتغل. هل يترتب على هذا الاشتغال عودة الحياة؟ لا خلاص. ولم يروا قالوا كده، قالوا أن في 60 سنة أو 70 سنة من ساعة ما عرفنا الأجهزة التنفس الصناعي. لا هذا ليس هذا ليس هذا حياة ولا مطلوب من هذا أنه تبقى الأجهزة عليه. فهذا يبقى المدة التي يؤمل فيها ولو أمل بسيط أن تعود إليه الحياة. كان يكون يوم يومين أسبوع مو سنين مثل هذا اليهودي لا يزال حي بالأجهزة. نعم تشتغل. قالوا نحن بالنص الديناري بأن يشهد خمسة من أساتذة الطب على أنه قد مات دماغيا عشان تشيلوا الأجهزة. ما يقال موت دماغيا. أفضل شيخ الأزهر أن ترفع الأجهزة. لا إذا شهد خمسة من أساتذة الطب. فاعترض الشيوخ. قالوا. قالوا إيش؟ قالوا انت النهارده بتقول لنا ان الموت الدماغي يشهد الاطباء ان لو شلنا الاجهزه بقى بحكم المتاع ميت. فازاي هنجيبوا خمسه؟ ونجيبوا خمسه دول يجيبوا خمسه. هم قالوا يجي خمسه من اساتذه الطب يشهدون انه قد مات دماغيا. ما قال مات دماغيا بدليل لو يرفعون الاجهزه يموت. يموت سريريا. نعم سريريا يعني حتى الدماغ يروح. نعم زين. شنو الخلاف الان؟ الخلاف الآلية. قالوا هذه الآلية تعطي للناس أصحاب وقد فتتت أحوال الناس. وقالوا الشريعة جاءت لمراعاة فتات أحوال الناس وتقوى الناس. وأمير المؤمنين عليه بن أبي طالب راعى فتات الأحوال في تضمين الصناع. في هذه الأمور اللي منتشر فيها المستشفيات الخاصة والمنتشر فيها أطباء بيشتغلوا في مبيا محل الأعضاء، من الممكن أن يشهدوا على أي فقير ويكلموا اهله ان ده مات دماغيا وهو لسه ما ماتش دماغيا، ويبتدوا ينقلوا الاعضاء وهو في حاله الحياه. ما لا ما ويكون هذا تفطن للبيع. لا احنا نرفض من ذلك ان هذا القانون يدل لفساد الاحوال لا نستطيع ان نرفض. لا هنا لا يجوز. أيوة. مساله نقل الاعضاء والاجهزه محطوطه حتى ياخذون الاعضاء وهي في حاله طيبه جيده يمكن استعمالها. ما يجوز هذا زي العبي هذا. لماذا؟ هم نعم. لماذا؟ ما بعد هذا زي ننبض القلب وزي ننبض كذا. أنت هل قدرت تقول ما أقدر أخلي الأجهزة دائما؟ هاي تقدر. تشيل الأجهزة مات. لما مات هذا في هالحالة إذا كان قد أوصى نرجع الحي إذا قال مات. لأن هذا كان في حكم الميت أتصرف هذا في ضغط بسيطة. أما أنه أخليه الأجهزة. مو لأجل أنه احتمال شيء، لأجل أنه أخذ الأعضاء منه، ما يصح هذا، ما يصح هذا، لا يجوز هذا. تكريم الإنسان أخي مو مسألة هذا، إكرام للميت هذا، مسألة جلوس على القبر على البول الغائط عليه على كذا إلى آخره، غسل الميت هاي كل مسألة إكرام له، مو والله هذا يمكن يصير تلاعب به، هذا شخص مسجون مؤبد أو كذا من إيش كذا. يمكن يفعلوها اليهود وغير اليهود. وهذا مات دماغيا هو كذب لا دماغيا ولا ياخذوا. لا الشيوخ اللي اعترضوا واللي قالوا الكلام ده هيؤدي الى ذلك جابوا شيوخ مهنه الطب في مصر. شيوخ المهنه جابوا الدكتور محمد عبد الرحمن غنيم اللي هو رائد. ادري قالوا موت دماغي احنا بدنا نحكي. لا قالوا اجتماع خمس اساتذه عشان يكونوا هذا موت دماغي ممكن يحدث فيه طوارئ. يقول يمكن أن يتواطأ خمسة أساتذة على أنه مات دماغيا وهو في الحقيقة لم يمت. تمام عن باب سد الذرايع أسد الباب هذا كله أسده. آية يبقى فبالتالي يقول كيف نضع قانون بهذا والقانون صدر ودلوقتي عامل إشكال لا يعني صعب جدا. والله يسوء استعماله بالنسبة للمساجين. هذا كذا عشان المعدم قالوا المحكوم عليه بالاعدام لا ولا ادراء على كده. فالاخوان فاروا امبارح وقالوا ازاي لان هو الفقيه بتاعهم في المجلس الشيخ سيد عسكر امين عام مجمع البحوث الاسلاميه. اخي وما يصير يتوسع به. هل يجوز يقول لك هذا محكوم بالاعدام؟ انا قبل ما اعدمه أقصب أسن أنت لك أخذ أعضاء من المحكوم بالإعدام يصير هذا لا ولاية له على جسده كده شيخ الأخر والدكتور القرضاوي أيد قال دكتور القرضاوي الدكتور القرضاوي أيد اللي قال شيخ الأخر إيش أيد شيخ الأزهر بما قال أن المحكوم بالإعدام لا ولاية له على جسده وبعدين الشيخ ده يتأخر يعني الميت لا يحق له أن يتبرع إيه وبالتالي لا يحق بناء على هذا مش لا يحق له مو يتبرع حتى الحي إذا قال أنا ذا مت خذوا مني كذا استفيد منها الأحياء يصير لو ما يصير يصير خلاص هذا الإعدام اعدموني لكن إذا ردت مخ بالما موتاني أنا حي يخدروني وأخذ أجزاء الحية بعدما يعدم نعم خلاص كل حي لما يوصي إذا مت استفيد من أعضائي هو لم يوصي يا شيخ هذا المعدوم عليه أنا ولم يرضى أوصى أخي لا ولم يرضى هذا إذا لم يرضى ما يصح بعد يعني يعامل معاملة الحي الذي مات موت طبيعي الأطباء قالوا يا شيخنا الأطباء قالوا إيه قالوا هذا الأطباء قالوا كده كمان يجي عمره قالوا سيئ إحنا اللي بيحكم عليه بالإعدام بتبقى فيه لأن في حكم الإعدام في قصر الشنقة بيبقى فيه فترة بين الشنق وبين إفاق الروح الفترة دي بتبقى بتتراوح بين 10 دقائق بتلت ساعة موت الخلايا ده موت الخلايا اللي هي إفاق الروح يعني إن الروح بتتعقد فقالوا في الحالة دي ممكن يبقى فيه تواصل في أن يتم هو الأطباء ما قالوا ما نعرفش هو ليه ولاية ولا مش ولاية لما بيتكلموا على التواصل فالأطباء قالوا في الفترة دي ممكن ما بيتبرد الأعضاء تتدخل ويتم نقل وأخذ أعضاء من المعدوم من الحكم عليه بالإعدام قبل أن تظهر الروح دي أنا شيوخ المهنة شوف مني في الطب في مصر يا شيخنا إيش معنى شيوخ المهنة يعني شنو قبل ما تنفخ الروح شنو قبل ما تنفخ الروح زي ما كده الشيخ عبد الكريم بدان شيخ الفقه نعم كيف يعني يا شيخنا بيقولوا المعدوم اللي بيعدم شنقة في عشان تطلع الروح بعد ما يتم الشنق بتتدرج من تلت ساعة لنصف ساعة بعد أن يتحقق موته النهائي وتتوقف الخلايا في جسم في جسمه بعد شنقه بثلث ساعة تتوقف بعد شنقه اكو احتمال تعود له الحياة لكن فترة مفارقة الروح فترة يعني هو صار في حكم الميت لكنه لم يمت يمكن الاستفادة من أعضاء جسمه خلال 20 دقيقة يا شيخ إذا قدرت الأعضاء خلال 20 دقيقة طبيا يمكن الاستفاده من ماكو استفاده عندما يشنق يعني يشنق يموت الموت المعتاد هذا لما يشنق شيخنا خلال 10 دقائق الى ثلث ساعه يمكن نقل اعضاء او الاستفاده منها في هذه الفتره بعد الشنق لا بيقول لك هو لا يموت المشنوق لا يموت لا يتحقق موته الا بعد مدي من 10 دقائق لنصف ساعه يعني الروح تخرج يمكن يعني الشنق ما تم بقي لا حتى لو الشنق تم بس يعني اخي هذا 10 دقائق يمكن الا ترى بعض الغطاسين في البحر يبقون بذل تنفس 5 دقائق تلت ساعه ونصف ساعه مو تمام موجودين ذول الغواصين فهذا يمكن يقول لك بعد الشنق يعني هنا مو تقطع راس عيد بعد ذبح وانما بالحبل فيمكن يعني ما يموت كالذي يقتص في البحر بدون تنفس يتحمل هذا يمكن ننتظره ما قصة أعضاء لا يجوز هذا بالضبط هو الكلام على هذا هل يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا عشان كده لك ممكن يحفر طوافه يتمش الشنق ويبلوها وهو حي بابا هذا يصير ساعة استعمال كثرة نعم يمرون على المساجين على كذا دري ما عند أحد يحكم على هذا الإعدام ويصابون لنا كذا إيش هذا هاي شغل ما عندهم هاي هم عشان كده قالوا تعداد الزمن يخلينا نعوض لكن أليست يا شيخ أخذ الأعضاء بحد ذاتها هي مثلة بالميت والمثلة بالميت لا تجوز لا مو هنا يعني بشيء بيأذن إلى طب هل يصح للحي لا ما يخالف هو مميت بيفيد مسلم بيحيي بهل سبب هذا مثل الإيثار به ما بيفر الضرر وماذا يستعمل في قبل ما يموت مثل هالحالات هذه موت فعلا فيمكن هذا يعني لو حد يقدر يجتهد فيها في هالحالة نعم. قال كذلك لو اشتدت الريح بينما كان صاحب السفينة سائرا بسفينته ولم يستطع صرفها عن شرك لآخر قد نصبه وأضرت به فلا يضمن. أخذت الريح فأضرت بالشرك الآخر اللي ما بتسبب البحر هذا كل واحد يقدر يسير سفينة به. كذلك لو ألقى أحد في التنور الذي في بيته حطبا كثيرا وأوقده إيقادا لا يحتمله هذا التنور فاحترقت داره داره. شوف أخي خلاصتها هذه تجمل مسألتين. نعم. عند المباشرة ما يشترط فيها التعمد. نعم. وتتذكرون أنه قول الفقهاء إذا سقط إذا خرج المولود من بطن أمه فسقط على مال فأتلفه يضمن لأن مباشرة لصق به. أما بدون مباشرة بالتسبب فيشترط فيه التعمد والتعدي. نعم. خلص هذه كلها أمثلة لهذا. كلها أمثلة لهذا. نعم. يبقى اختلاف هل هنا التعدي هل هناك شوف تجيب أمثلة كثيرة. نعم. هاي يترك تقديرها للقاضي. تحقيق مناط إيه خلاص هو قدرها قد يختلف بها يختلف هذا تقدير لكن القاعدة هي هذه. نعم. قال وأوقده إيقادا لا يحتمل هذا التنور فاحترقت داره مع دار جاره بسبب ذلك يضمن دار جاره. وكذلك لو وضع أحد جمرة في الطريق العام في يوم شديد الريح فاحترق شيء بسبب ذلك لزم الضمان عند شمس الأئمة. سرقسي كذا شيخنا؟ أي نعم. لماذا عنده فقط كان يقول عنده باجتهاد عند الفقهاء لكن واضح التعدي يعني هل معنى ذلك أن بقية شيوخ المذهب العام أما ما نقل عنهم ما نقل عن هذا ونصه هو نص على المسألة يمكن. المادة 25 و900 لو فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فحل في ذلك الشيء فعل اختياري يعني أن شخصا آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا. يعني لو حل فعل اختياري بين ذلك السبب والتلف كأن يتلف شخص آخر ذلك الشيء شخص آخر ذلك الشيء مباشرة كان صاحب ذلك الفعل الاختياري الذي هو الفاعل المباشر ضامنا ولا يضمن الشخص المتسبب. إذا اجتمع المتسبب والمباشر طبعا يصير على المباشر. تتفرع من هذه القاعدة مسائل عديدة. المسألة الأولى إذا أحفر أحد بئرا في الطريق العام فألقى آخر حيوان الغير وتلف في البئر لزم الضمان على الملقي وليس على مباشر لأن نعم. على لا هم يجيبون مثلا يقول لو واحد جاب قنديل إلى الأرض قبل ما يصل إلى الأرض جاءوا قطعة على يمن الضمان على هذه قطعة هو حتى لو يوصل ينقع راح يروح ينكسر ويتلوى هذا. ولما يتعدد المتسببون يكون مشتركون أما يصير بالاشتراك أو يرجح الفاعل هاي يختلفون بها ولذلك يقولون لو اشترك بالغ عاقل مع مجنون في قتل إنسان هل هنا من القاتل نعتبره منهم من قالوا البالغ العاقل لأن هذا مرفوع عن القلم ما عليه قصاص الآخر يقول لا ما موجود هذا ما يخلينا نعرف من المباشر فعليهم الدية فقط ماكو قصاص. ذكرنا أمس يا شيخ مثال لو أحد فك القيد والآخر فتح الباب متسببان فقال المتسبب الزبية حقا عليه الزبية حديث الزبية ضعيف ممكن صحيح لا هذا مال القيد وفتح الباب هنا من المباشر يعتبره من المتسبب قد يقول فاتح الباب هو المتسبب المباشر وقد يقول لا المباشر هو فاتح القيد ذاك متسبب أو إذا بهم على الأمر يجعل الثاني المتسببين مش حافظوا يذكرون قصة في زمن الإمام علي الزبية رضي الله عنه قصة الزبية يعني هناك حفرة قصة الزبية يعني حفرة كبيرة نعم وقع رجل زبية الأسد أيوه نعم رجل خاف من الأسد أو هرب من الأسد ووقع في زبية وجذب الآخر وجذب رجلا آخر والثاني جذب الثالث وهكذا يشرحوا على من كان الدية على الأول ولا على نعم فالإمام علي قسم الدية بنسب متفاوتة عليه لم يجعلها بالاشتراك يعني هم متسببين. الاول تسبب بالثاني والثاني تسبب بالثالث والثالث تسبب بالرابع وهكذا. فلا المس الشيخ عبد الله يقول الاثر ضعيف اسناده ضعيف. ما نقدر يعني حتى لو فرضنا شنو الحكم مو اللي سألتوا. نعم. يا شيخ في هذه المسألة لو اجتمع مجنون وعاقل ببذل نفس هذا الخلاف موجود أذني. منهم من قال ماكو قصاص على أحدهم عليهم الدية بسبب احنا وجود هذا ما نقدر نجوز المجنون هو الذي ضرب ساهل قتله والحدود تضرب الشبهات والقصاص يلحق بالحدود من جهة رفع الحاد عليها بالشبهة. نعم. والرأي الثاني يقول لك لا هذا المانع من القصاص قائم بذاته ما له علاقة لأنه غير موجود. أنا أرجح أنه يكون الجوز المجنون هو الذي ضرب قتله والحدود تضرب بالشبهات والقصاص يلحق بالحدود من جهة رفع الحاد عليها بالشبهة. والرأي الثاني يقول لك لا هذا المانع من القصاص قائم بذاته ما له علاقة لأنه غير موجود. أنا أرجح أنه يكون الدية وليس قصاصا على البالغ العاقل. القانون الجنائي المصري يا شيخنا القانون الجنائي المصري لما حط مسألة القتل العمد مع طبق الإصرار والترطب اللي بيحكم فيها بحالة الأوراق إلى المسجد فكان من جملة القانون كانوا حاطين كده إيه ولا يعتبر حالة في حالة القتل العمد مع طبق الإصرار والترطب إذا ثبت أن مرتكب الجريمة كان في حالة غياب عقل حتى وإن كان بسبب الفقر. فكانوا الناس يروحوا يقتلوا ويشربوا خمر ويسلم نفسه ويجي في المحضر يثبت إن نفذ الخمر في فمه فتنتقل من من من جريمة قتل عمد مع طبق الإصرار والترطب إلى جريمة قتل أضر أبدا. فالمشرع يعني عندي لجنة تشريعية من التسع بدأت تشوف الأمر ده ولما وجدت هذه الحية بيردوها كثير جدا طالبت بالتعديل. فهنا برضه ممكن الإنسان في المجنون إنه يجيب مجنون ويدربه ويدخله معاه مشترك ليحول لتكون حيلة في عدم إيجاد القتل العمد. أخي مسألة القتل العمد. أيوه المسكر. أيوه. يعني ما هو مسكر وقتل يعتبر قتل عمد ولا يعتبر حكمه حكم المجنون. ولكن لو شرب مسكرا لا يعلم أنه مسكر وقتل عمدا لا يعتبر قاتل عمد لأنه فقد عقله بدون سبب منه فيكون حكمه كالمجنون. أما الذي يشربه متعمدا فيتحمل نتيجة عمله ولا يسامح مسامحة المجنون. أما الذي يشربه متعمدا فيتحمل نتيجة عمله ولا يسامح مسامحة المجنون لأنه هو الذي سبب فيعتبر قاتل العام. فلا سيما سد الذريعة يؤيد ذلك لأنه إذا كان فاقد العقل أنه يعفى من القصاص يعني الحاق له بالمجنون هذا فتح باب. لكن الظاهرية مع الأسف يأخذون يجعلوه حكم المجنون وهذا يأخذون عليهم ما يأخذون بالقياس. كيف يقيسون مجنون؟ ها يقيسون واحد يشرب المسكر يعرفه مسكر أجعلك المجنون فأسامح به. فهذا هم يقول هكذا يقول ابن حزم. أبي شيخ الصبي هل ممكن يلحق بالمجنون هنا إذا اشترك معه؟ الصبي أخي ما يكون البالغ العاقل ما يؤاخذ رفع القلم عن ثلاث. لكن مسألة الضمان يلزمه الضمان غير شكل القصاص. الضمان تعويض نحكي على القصاص. شيخنا يقول قد تكون هذه ذريعة يمكن واحد كبير يأتي بابنه الصغير ليشترك معه في قصاص. واحد هذه إذا ثبت أنه يتخذ هذا لا تنفعه ردا لقصده السيء في هذه المسألة. أنتم قلتم لنا ينزل الصبي منزلة الآلة في هذه الحالة يعني إذا جاء بصبي احتال على القصاص بأن جاء بصبي فقتل. إذا أقول لك هذا إذا ثبت احتياله لا ينفعه هذا يكون القصاص عليه كأنه يصير هو الذي قتل وهذا كالآلة، هاي رجلها إثبات. قال يا شيخ إذا اشترك المجنون مع العاقل جعلتموها من باب أنه الشبهة هنا تدرأ نعم تدرأ، هذه تدرأ لأن هذا جنونه مو بيده حتى نقول هذا رد قصده السيء أو سد للذريعة، لا أمر رباني هذا فيسامح بذلك. الظاهرية يسامحون السكران سواء سكر بقصد منه أو بدون قصد، يسامح يقول لك أنا حاكم هذا رجل فاقد العقل لكي لا تعلموا لا يعلمون ما يقولون، قال لك ما قالت هم ظاهريا شلون يأخذون القياس هنا لا ماكو نص يقيسوا على المجنون مع الفارق فاقد العقل المجنون مو بيده أمر رباني، أما ليسكر متعمد لأن يعرف هذا مسكر ما أقيس على المجنون. طيب يا شيخ هجم إنسان وأسد على شخص آخر في نفس الوقت وقتل يعني وقتل بعد هجوم الإنسان والأسد عليه، إنسان وأسد هجم على إنسان آخر وقتل هذا الرجل الذي هجم عليه، هل يقاصص هذا الهاجم ولا ما يقاصص؟ أي هاجم؟ أسد مهجم عليه، أسد ورجل معه آخر مثلا معه كلب، رجل معه كلب بوليسي فهجم الكلب والرجل الذي معه اللاب على إنسان، من اللي هجم؟ الاثنين الرجل والكلب، هذا والكلب والكلب الحيوان والإنسان، الكلب كله هذا الكلب موجود يعني حاكمة. لا أنا أقصد هل يقاصص الرجل هذا اللي هجم عليه؟ هو نعم هذا موجود هنا لكن الاشتراك يا شيخ يعني الاشتراك يا شيخ لا لا ماكو اشتراك هنا، هو هذا يعتبر كآلة كالمسدد كالسيف حيوان، هذا شنو الصحيح؟ طيب هو المجنون هو حيوان لو نفترض انه حيوان مثلا ايش هذا خربت الحيوان شلون احمر للاسد كالانسان كالمجنون حيوان كآلة هذا فعلا الآلة هي التي تقتل سواء كان حيوان مدرب او سيف او سن او القاء من شاهق هذا ما هذا أجع حاكم الآلة؟ لا لا ما أحبس الكلب؟ لا لكن المجنون يا شيخ أحبس؟ يا شيخ أنا لو المجنون هل يحاكم؟ أخي هذا إنسان إنسان هذا دا أشوف هذا يستحق العقاب والمسؤولة أم لا؟ الحيوان هل في حال من الحالات أجع حاكمه؟ لا لا خلص هذا واحد فالحيوان اللي مدرب على كذا على الهجوم على القتل كاللي يدربوهم ويذبوهم على المساجين هذا آلة ما هذا أسأل اللي ده يستعمله خلاص هو هذا لو لم يستعمله يا شيخ نعم لو لم يستعمل الكلب ولكن اتفاقا هجم الكلب على رجل بعد أزياد سيسوي لهذا هو الرجل لا لكن لا نعرف من الذي يزهق الروح هنا ما أعرف ابني هذا كآلة الله يحفظك لم أستخدمه أنا هو هجم عليه هكذا ما يخالف هذا آلة ما لازم أني صارت قنبلة ما لازم كأنه ما موجود هذا جاهد يقصد قتله فقتل بهذا الكلب هو لو ما هاجم شي يجيب الكلب عليه قدرا قضاء اتفق الكلب وهو قضاء جاء هو ما يخالف هو جاي قتل هم ضربه هذا هو السؤال هل يدرأ القصاص بس ما يدرأ القصاص أخي يا شيخ الفقهاء ذكروا الإنسان حدث إنسان وأغرى عليه أسد حتى قتله أنه يقاص به لو حبسه في مكان واضح لأنه متسبب يعني. إذا بابا إذا حبسه ما يخالف القصاص على المحبوس الإنسان مو على الكلب الحابس إيه على المحبوس إيه هذا شنو هذا شنو طيب المجنون هل يثبت عليه دية إذا قتل مثلا على وليه تثبت الدية المجنون المجنون تثبت عليه الدية قتل المجنون خطأ لا المجنون أخي هو الذي يتحمل الدية في ماله هو يتحمل الدية لا مو بمال هذا هي على العاقلة لأنه يعتبر قتل العمد من قبل المجنون كالخطأ لا يصرح به الفقهاء على العاقلة وقتل الخطأ على العاقلة فاتحية ومكلمين بها نعم واضح المسألة الثانية لو فر أحد من ظالم لو فر أحد من ظالم فأوقفه أحد عن المسير فلحق به الظالم وجرمه لزم الظالم الضمان لا أخي شوف إذا مسكه حتى يلحق به الظالم فيقتله يكون هو هذا قاتل بالاشتراك، اثنان تبقاتين ايه؟ هذا مباشر وهذا المتسبب تسببا كالمباشر ايه؟ ايه؟ يقتل هذا. طيب المسألة وجرمه يعني اقتربه او اخذ منه يعني خلط استقر يعني عليه عقوبة وليس عليه شيء. لا اذا مسكه ليبتكه الظالم ها يكون ويا مشترك قاتلين ذولا. اما لا مسكه ماذا يعرف هو مو قصد ان يمسك الظالم لا يكون متسبب السمع مباشر وما متسبب السمع المباشر. نعم. قال المسألة الثالثة لو فتش ظالم عن آخر ليأخذ ماله فأرشد أحد ذلك الظالم إليه فأخذ الظالم ماله لزم الظالم الضمان مو على الدال لزم مو على الدال الدال الضمان للآخذ للآخذ إيه هذا أقول لك لأن عند القاعدة إذا اجتمع المباشر للآخذ يا شيخ عبد السلام لا يجب إذا اجتمع المباشر لا للآخذ يا أخي الآخذ هو الظالم نفسه كيف للآخذ إيه نعم. فأخذ هنا الظالم. فأخذ الظالم ماله لزم الظالم الضمان. مو على الدال. الذي هو الآخذ. نعم. لو فتش ظالم آخر ليأخذ ماله. فأرشد أحد ذلك الظالم إليه. فأخذ الظالم ماله لزم الضمان الظالم الضمان الآخذ. لأنه هو الآخذ. ما أقول أنا أقول. المال. ما تقولش ولا آخر. مو قلنا آخر القاعدة مرة المباشر للآخر يمكن. للآخر. إذا الآخر طبعا للآخر. إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر. نعم. المسألة فالدال هو متسبب والظالم القاتل مباشر. نعم. المسألة الرابعة نعم. لو فتح أحد دار آخر أو حانوته أو نقب حائطها ففتح شخص الدار أو الحانوت من النقب أو كسر قفلها تغلبا وسرق منها مالا سواء سرقه عقب فتح الباب أو بعد مدة لزم الضمان السارق ولا يضمن ذلك الشخص. المسألة الخامسة لو خرج أحد من الخان ليلا وترك بابه مفتوحا فدخله لص وسرق مالا فيه لزم السارق ضمانه. المسألة السادسة لو أفلت أحد المدينة من دائنه من يد دائنه وفر المدين بعدئذ فلا يلزم ذلك الشخص ضمان الدين ويعزر ذلك الشخص الفار بحكم الجناية. هو الذي باشر الهروب. المسألة السابعة لو فتح أحد بئر حنطة لآخر فسرق منه الحنطة شخص آخر ضمن السارق. المسألة الثامنة إيش؟ لو أفلت أحد المدين من يد دائنه فلت يعني فكه وفر المدين بعد إذن فلا يلزم ذلك الشخص ضمان الذي أفلته إنما الشخص الذي هرب يعزر الذي هرب لأنه مباشر هو واجب عليه يبقى مش ما له حق الظهر لا يعامل أنا أعتبر متعدي بإفلاقه. الشيخ اتصل الآن قال جاي في الطريق غير سهل رجل نستمر في درسنا يا أخي معاملة الإنسان غير الحيوان. الإنسان المفروض يبقى ليش يهرب عندما هرب هو الذي جنى بالهرب فهم لك بعكس الحيوان لأن له الآن يا شيخ هذا الذي تدخل بفك المدين من دائنه هذا اعتداء ولا ليس اعتداء بل هو يعني خلصها اثنين يبقى لا يذهب لكن هنا يا شيخنا نعم. اللي أنا فهمت من هذه المسألة تطورها كالتالي تصور كفالة البدن فأنا تكفلت بأن أحضر الذي عليه الدين فلما أحضرت الذي عليه الدين أخذه رجل وفر به يعيده لا فك يده ايوه انا مسكه في ايدي فراح بعد جاي يفك ايدي منه ايوه تفر الدين طلع يجري اخي هذا لا الدين يبقى في ذمه المدين تسمع اخي وهذا فوت عليه مسرق من المال الذي للمدين الطهيه وانما يعاقب لكون فعل هذا فعل تعتبر هذا يعاقب معاقبه ما يضمن الدين. طب شيخي الدين ما يضمن الدين لأن مسرق هو المال عند المدين ونزم به لكن يضمن إعادة الشخص ولا لا ما يعاد هذا يعاقب يعني معاقبة كذا ارتكب فرد نوع معصية جريمة هكذا ماكو ضمان هنا الدين باقي الضمان عندما يهلك الدين. طيب شيخنا في القانون اليمني موجود ضمان اسمه ضمان حضوري هكذا واحد ذاك يكفل أخي. أيوة. ذاك يكفل. نعم. كفى الحضور للشخص. تمام. بأنه يجيب وإذا ما جاب يضمن يكون ضامنا للدين. ضامنا للدين يصير كفيل. خلص هذا. السؤال لماذا لا يضمن إعادة؟ ما يضمن أخي إيش يضمن؟ ما تلف. يضمن إعادة. ما تلف يمكن مفلس هذا. يعني إيش هذا؟ مفلس ما ينطي هذا. القاضي يحكم. ماكو يحكم أخي. هذا ارتكب معصية جريمة يعاقب بالعقوبة اللي يستحقها لأن فوت هذا الشيء ما لحق هو يهدم هذا فهذه معصية هذه. شيخنا هناك سؤال فقط كده في السلام سؤال يقال المتكفل بالإحضار بإحضار من عليه الدين نعم. فإن لم يحضره ألا يثير ضامن للدين هو بل من اسمع أخي عادة الكفالة بالنفس هاي يسموها نعم. يكفل هذا الكفالة بالنفس لم يحضره يكون ضامنا للدين كفيل فتحول الكفالة بالنفس إلى كفالة بالدين ولكن إذا لم ينص على ذلك هل يصير كفيل بالدين أم لا, لا. هنا مسألة اجتهادية هل يتضمن الكفالة بالنفس كفالة بالدين أيضا اجتهادية هذه هذا أما إذا صرح خلص إذا ما جاب يصير كفيل بالدين يقول شراح المنهاج يا شيخنا يقول شراح المنهاج أنه إن لم يحضر من عليه الدين فلا يكون من الكفالة معنى إلا إذا قلنا أنه يضمن الدين يعني إيه نعم هذا ما يرجح هكذا الشهاد إذا لم يذكر هكذا نص نعم. في الإحضار نعم. نعم وأنا أرجح هذا لأنه الغرض من الإحضار ومو شخصه وإنما تمكين الدائن من استيفاء الدين منه أو حبسه إذا رفض هذا هو الغرض منه استيفاء الدائن أن يحبس المدين أن يحبس الدائن ليس لو حتى الحبس إنما للحاكم سواء كان معسر أو ملي يعني مو يحبس أخي مبني عليها لا مو للدائن أن يأتي به إذا استطاع ألا ترى الشرطي يجيبه الدائن ما له حق يعني ما له حق يتحفظ أمام القاضي شنو ما له حق في الحبس مو بالحبس يجيبه للقاضي ما يحبسه حتى يحكم عليه ويأمر بحبسه أو مصادرة أمواله ما ليس القاضي هو الذي يحضره القاضي يطلع من المحكمة مالته ويدور عليه ويجيبه كم واحد يدور يوميا كم من المدينين يقتلون هو عادي في نفسه هو دائم ورآه في مكان ما موجود شرطة فهو مسلط عليه فخلص هذا ومتى يحبس يجيبه يسلمه إلى الشرطة إلى يسلمه كذا لو شيخ هذا السيف الدين هي في الذمة وليست أن يقبض الشخص أخي حبس المدين أخي موجود حبس المدين يسمى من باب التضييق عليه ما هو بالذمة وثبت الدائن أنه مماطل فالمماطل هو لي المماطل ظلم يحل عرضه ماله ومن جملة ذلك يحبس حتى يعني يضغط عليه وإذا ثبت الدائن أن له مال واقتنع القاضي ذلك فليش التضييق عليه يأمر بحبسه حبس احتياطي للتضييق مو لعقوبة وتقدر تقول عقوبة لأن مماطل والدائن أثبت أن قرائن موجود عنده مال تاجر مشهور هذا ما عنده مال بالبنك ولا عنده عقار ومعروف هذا زي هذا يقول لك مماطل وليس معسرا وليس معسرا والمماطل يحبس لكن المعسر لا يجوز حبسه فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة نعم وبالتالي في القوانين الجنائية يا شيخنا ما موجود الحبس ما أيوه ما بقول لحضرتك وبالتالي في القوانين الجنائية ينص إذا أخذ رشيد بدون رصيد حبث الذي أصدر الشيك ويفرج عنه فورا وقت السجن أول ما يسدد ويجيب للقاضي المخلطة وإن الدلاج يعني أبرا بدار دلاج القاضي لا هذا بالمسائل الديون بالمسائل المالية يأمر الدائن بحبس المدين الذي قبض عليه إذا اقتنع أنه هو موسر وليس معسر مدة مناسبة مو يعني يبقى إلى مال نهاية مدة مناسبة فيها تضييق عليه فإن أصر خلص هذا الأصر تقترحه نعم قال المسألة السابعة أو الثامنة لو كان أهالي بلدة في جزيرة وسط البحر يتناوبون الحراسة خوفا من الحربيين، فاجتاح الحربيون دارا لأهل البلد لأحد أهل البلد ونهبوا ماله في نوبة حراسة آخر، فليس لصاحب المال المنهوب أن يضمن صاحب النوبة ماله. المسألة التاسعة لو أرشد جان أعوانه إلى دار لآخر، أو دل شريك لصا، يعني شريك باللصوصية أو شريك لآخر أو شريك المال لصا على دار شريكه ولم يأمره بشيء، فسرق الأعوان أو سرق اللص مال الشخص، فالضمان يكون على الآخذ ولا يلزم من دل ضمان، لأنه يحصل منه أمر أو لا، لأنه لم يحصل يا شيخ عبد السلام، لأنه يحصل منه أمر أو حمل على السرقة، لم فقط لأنه يحصل منها أمر فقط وليس مباشرة، يحصل منها أمر وليس مباشرة، يعني لأنه لم يحصل منه أمر أو حمل على السرقة ما حمله ولا أمره، ولكن لو لا يا شيخ لما سرق المباشر، لأنه هنا دله ولم يأمره. أكو مسألة هذه، إذا كان مشاركة أو رئيس عصابة لا يؤاخذ، بدليل أن قطاع الطريق مال الحرابة، الحرابة ينزلون عند المالكية بالذات الممال الذي ينظر الطريق، ها الربيئة هذا ينزل منزلة المباشر، وهذا يعني قوي هالرأي، هذا يعني يحبس أو يقتل أو ما إلى ذلك، لأنه مشارك لهم وعنده استعداد أن ينزل من رديته ويشترك في الجريمة. فهذا إذا كان عنده واحد لصوص رئيس لصوص ويأمرهم ويطيعون، نعم ينزل منزلة الفاعل هذا، نعم مشاركين في الجريمة، أكو اشتراك في الجريمة، نعم عندنا قاعدة تقتل الجماعة بالواحد، نعم ها نعم خلص هذا الجماعة بالواحد إذا باشروا جميعا جهاز منزل منزلة المباشر. يا أخي المسألة العاشرة، لو أمر أحد بذبح الشاة المملوكة له وبعد ذلك باعها من شخص فذبحها المأمور ومن المشتري ضمن المشتري المشتري الذابح قيمتها قد باعها، ولا يضمن الآمر البايع سواء أكان المأمور عالما بالبيع الواقع أم لم يكن عالما به، لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، لكن لو استأجر المأمور للذبح فله أن يرجع على آمره بما ضمن كما هو الظاهر، انظر المادة كذا. المسألة الحادية عشرة، لو قال أحد لآخر اذهب من هذا الطريق فهو أمين فذهب منه وسلبه اللصوص، فلا يلزم القائل بالذهاب ضمان، لأن هنا هو عبارة عن إرشاد، نعم ما ملزم، يعني فلو دلت قرينة على أنه غرر من الشهنة، لو قامت القرينة على إرادة التغرير به أو إرادة واحد إذا كان غرار مع الخداع وهو كان يثق به وما إلى ذلك، نعم يؤاخذ في هذا الحال. المسألة الثانية عشرة، لو قال أحد لآخر كل من هذا الطعام فهو طيب فأكل منه فتبين أنه مسموم، فلا يلزم القائل ضمان، إذا أنه فقط إرشاد لكن إلا إذا علم بأنه مسموم، هذا الآمر يعلم هذا الطعام مسموم وذاك يطيعه فيضمن، هنا يكون كأنه بدس له السم. نعم شيخنا حصلت قضية في مصر قريبا، امرأة قدمت لزوجها طعام مسموم، نعم وبعدين أكلوا الرجل ومات، وبعدين قبض على الزوجة لأنها قالوا إن هي اللي بأشرت تقديم الطعام، فجي أخوها بعد كده وقال أنا اللي حطيت السم في الطعام، فالمحكمة حكمت بأن الزوجة لم تكن تعرف إن في سم وقدمت الطعام، فاعتبرت أن القاتل هو أكل الزوجة. أي صح تمام هذا. لأن هنا وبالتالي لو قال له كل من هذا الطعام، وحتى إن المحامي بتاع محامي المجني عليه كان عايز يدعى للزوجة شريكة يقول هي عالمة، فالقاضي في الحيثيات يقول لما اطمأنت المحكمة إلى أن شقيق الزوجة هو الذي وضع الفم للزوجة والزوجة قدمت الطعام كما تقدم كل يوم، فلا عبرة بأنها تعلم أو لا تعلم، لأنه أمر باطني لا تستطيع المحكمة أن تطلع عليه. تعتبر أن علم الزوجة وعدم علمها لا يلتفت إليه لأنه أمر باطني المحكمة لا تستطيع أن تطلع عليه. ما إذا اعترف هو اعترف اعترف دس السم بكذا والمرأة جاهلة فيعتبر هو القاتل. هم اعتبروا المرأة يعني اعتبروا مباشرة المرأة اعتبروها أنها جاهلة وقالوا لا ننظر إلى العلم وعدم العلم. مش مباشرة المرأة جاهلة ما تعرف هذا. هي اللي في الطعام متسبب والذي فعل السم مباشرة. هو لا هو بيعتبره ان هي قدمت وهي جاهله. قال لك العلم عن الامر الباطني ما ما ما ما ما ما تؤاخذ. نعم لا ما اذا ثبت انها جاهله وذاك جاء واعترف بانه هو الذي جس السم والسم كان قاتل يكون هو القاتل. نعم بس هم يعني محامي المجني عليه كان عايز يقول احنا عايزين نعرف المرأة عالمة ولا غير عالمة. المحكمة لم تلتفت، قالت لن نظر. ما تلتفت منها يا أخي، هذا تعترف ودس السم ما يمكن أن تجهله وتعرفه هي. وقدمت الطعام قدمت زوجها. نعم. وجاء اعترف. الأصل عدم العلم. خلاص. ما ما أقصد ما. نعم. طيب يا شيخ لو حالة أخرى يعني زوجة أو يعني عامل هادم يخدم إنسان فقدم له طعام مسموم وهو هذا الخادم يدعي انه لا يعرف ان الطعام مسموم، فما الحكم في مثل هذه الحاله؟ طبعا على اثبات هذا الشيء يا اخي. هاي المساله اللي ذكرها جاء واعترف والاقرار حجه قاصره على المقر. قلنا يا شيخ لم يعرف من الذي وضع السم. ما يدري جاهل يعني ما يعرف هذا. يبقى تقصير منه كان اشتراه هذا من السوق او ما الى ذلك يعني يثبت انه ما هذا. إلا إذا كانت قرينة يعرفها هذا واحد يؤخذ بالقرائن. إلا إذا كان أيضا يقول لك القرينة هي تعطي شبهة وليست يقين. هاي مسائل إثبات تصير. لو خفي الدليل يا شيخ. نعم. لو خفي الدليل لم يعرف من واضع السم. خلص جاهل ما نعرف. يعني يقتل الجميع. ما يقتل الجميع ما معروف هذا. طعام قد يكون هذا له فعل السم أو اشتراه من السوق وهو مسموم. أو تسمم بالطبق في البيت واحد هذا يا أخي ما هذا يعني يا شيخ يعني هل لا يتحمل الخادم أي مسؤولية في مثل هذه الحالة؟ ما يحترز إلا إذا ثبت هو يعرف السم سواء هو دسه أو غيره دس السم في الطعام ويعرف الخادم ذلك. إذا عرف الخادم يكون هو القاتل. ولذلك قالوا لو كان السلطان أو مدير شرطة أو كذا أمر إنسانا مأمورا بقتله فننظر إن كان المباشر ما يعرف هذا بريء وإنما يجهل فيحمل أمر السلطان بقتل هذا على أنه من حقه أن يقتله. أما إذا عرف المأمور أن هذا بريء ما يستحق القتل وقام وقتله يكون المباشر هو المسؤول وليس السلطان وليس مدير الشرطة. أما إذا المأمور ما يعرف لكن مدير الشرطة يعرف هو هذا بريء فهذا اللي يسأل عن جريمته. جاء الشيخ عبد المجيد. نعم. جاء الشيخ زنداني. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا. ما يجلس هنا. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وين الأخ؟ وين الشيخ؟ جاي الآن. وصلت الطليعة. وصل الحراس موجودين هنا إذا موجود كرسي يرغب في الجلوس. لا لا المسألة الثالثة عشرة لو حمل أحد على دابة آخر أثقالا فجرح ظهرها فشق صاحبها ذلك الجرح وبعد مدة اندمل فإذا اندمل الجرح تماما فلا يلزم ذلك الشخص ضمان. أما إذا حدث نقصان بسببه فإذا كان النقصان بسبب الشق فلا يلزم شيء وإذا كان النقصان بسبب الجرح نفسه ضمنه. جاء الشيخ جاء الشيخ أهلا ومرحبا. السلام أهلا وسهلا يا أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا. الله يعافيكم. جزاك الله على هذه الزيارة تكلفت. سبحان الله. الله يحفظك الله يسلمك بخير إن شاء الله تعالى. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يسلمك. الله يعطيكم. إحنا لا نريد أن نكلفك. الله يبارك فيك. تكاليفك كثيرة. لا لا لا لا. الله, الله يحفظك ويقويك ويحفظك من كل سوء. آمين. الله يوفقك. ندعو لك بالخير دائما إن شاء الله تعالى. الله خير. إيه. ما شاء الله. ما الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. إيه. سمعنا أنه مجلس النواب جاءوا بالعمراني وغير أيوة. أو مسألة المرأة الصغيرة وكذا. نعم نعم. ماذا استقر الأمر؟ والله استقر أن يتراجعوا إن شاء الله. خلص هذا. أيوة. وما الذي يحملهم على هالأشياء هذه؟ البريطانيون. عجيب. يعني مو زين هالأشياء يعني. يعني يفهمون أنهم. قضية المرأة ثلاثاء الماضي على طول. كان في حاجة اسمها يوم المرأة المصرية، هو 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، 16 مارس يوم المرأة المصرية، يوم خلع الحجاب، لما خلع القضية ضرورة الحجاب. الله الله. ف 16 مارس ده يوم يسموه يوم المرأة المصرية. ففي 16 مارس نزلت الأمم المتحدة وثيقة بمناسبة يوم المرأة المصرية اسمها وثيقة 16 مارس. وثيقة 16 مارس تتضمن أن تجريم تعدد الزوجات. عجيب. اه. وين ده يقدموها؟ هو انعقد اجتماع في القاهرة وحضارته المنظمات التابعة للأمم المتحدة للمرأة ووقفت المنظمات الإسلامية ومعها عدد من المنظمات الكاثوليكية والبروتستانتينية اللي هي لأن دلوقتي عمل تكتل اسمه منظمات الحفاظ على الأسرة. ما شاء الله. لأن فيه تكتل اسمه تكتل هدم الأسرة. اللي في الغرب. فالتكتل اللي اتعمل فيه منظمات إسلامية ومنظمات من الكاثوليك والبروتستانت. شنو موقفهم ضد الكاثوليك والبروتستانت؟ مع الأسرة. مع الأسرة تفضل زي ما هي وكل حسب دينه. زين. وأن الأحوال الشخصية تعود إلى ثوابت الأمم وإلى الشرائع السماوية. البوذي يتحكم للبوذية. أخي أكو مسألة واحدة شوف. أحب هذه اللي توصلوها إلى النواب المسلمين. موجود في الدستور اليمني المادة الثالثة الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات في اليمن. نعم. هذه المادة صريحة كل تشريع يخالف الشريعة الإسلامية باطل. صحيح. ومسألة تعدد الزوجات أمر نص صريح في جوازه وكل شيء يحرم هذا هو مصادرة للشريعة أولا ثانيا للدستور الذي هو أخذه من الشريعة الإسلامية. خلاص نفكر من جدك إن شاء الله. لا أكثر ولا أقل. وبشركم يا شيخ في ناس في المجلس النواب هذا وأصبح هذا الآن أيضا مما تم عليه أمس الكلام مع وزير العدل ما جاء. وزير العدل الذي يتبنى مثل هذه الأشياء لم يحضر وكان المفروض أن يحضر ولكن اللجنة مضت ومن ضمن ما وضعت أنه أن أي شيء يأتي من لجنة تقنين أحكام الشريعة فلا يرد لا يناقش من قبل المجلس وإنما يمضي فإذا أرادوا أن يراجعوا لا الآن إذا مو مسألة مع المراجعة أو هذا ده يشرعون قانون يخالف الدستور أي يخالف الشريعة ولذلك قالوا هذا هو خلص لن نقر قانون لا ترضى عنه لجنة تقنين أحكام الشريعة فإحنا ما نتعلها ترضى أو ما ترضى هذا يخالف الشريعة صحيح. ومعنى ذلك يخالف الدستور والمادة صريحة صحيح. هاي واحدة الثانية المادة الثانية الإسلام هو دين الدولة شنو معنى دين الدولة صحيح. دين الدولة يعني شريعتها بدليل القرآن الكريم في قصة يوسف إيش قال بيها ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك شنو دين الملك شوف المفسرين شريعته مو يعني مادتين هاي تتأكد صحيح. وهذا بس موجود بالقانون اليمني لا هو موجود في القانون المصري دين الدولة الرسمي الإسلام لازم هذا تفسيره دين الدولة الرسمي مو كلمة هذا يعني شريعة الدولة لا الإسلام وهو الإسلام نعم نفس المادة لكن اليمني لم يكتفي بهذا نعم وإنما صرح نعم الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات صريحة هذا صحيح. خلاص هذا ما كان في الجدل وياهم صحيح هذا الدكتور هذا موجود صحيح إيه؟ كان يعني الشيخ البنا يقول يكفيني هذه المادة أن الدين الرسمي للدولة هي هو الإسلام، فإن هذا يعني أن تشريعات الدولة تمام، لكن الدستور ما اكتفى بهذا، جاب مادة صريحة وهي المادة الثالثة بالدستور. شو هالسطو هذا عليها؟ لأن في دلوقتي المصيبة الكبيرة يا شيخنا إن الجامعات النخوية عشان تنفذ خطواتها عملت ثلاث حاجات: ربطت المعونات الأجنبية بتنفيذ الاتفاقيات، الأمر الثاني ربطت مناهج التعليم بالاتفاقيات، تقول لازم مناهج التعليم في التعليم تقول العنف ضد المرأة، تقول لازم في نقوله اللي يسموها الصحة الإنجابية في الدول الإسلامية وفي الدول الغربية يسموها الثقافة الجنسية. الأمر الثالث الإعلام، يقولوا الإعلام لازم يتكلم على ما يتم للمرأة ولازم القضاء على التمييز ضد المرأة. الأمر الرابع اللي يحطوه يقولوا تشجيع المجتمع المدني، المجتمع النخبوي، إنه يعمل ثقافة عامة وكده. آخر حاجة يقولوا القانون، يقولوا إحنا ما نعملش قانون إلا بعد ما يوجد له أنصار في المجتمع، عشان يحصل نوع من أنواع الانقسام في المجتمع، يقولوا المجتمع إيه منقسم، بعض يقول حرام والبعض يقول حلال، يبقى بتحل فيه مرة القانون. دي خطواتهم في التنفيذ. أخي هذا ما ربطها بالمعونات، لازم يقولونهم كذا، خذوا معونتكم ولا نريدها. هذا هو الكلام. خلاص لا أكثر ولا أقل. هل يجوز إذا واحد يقول لا إحنا نعطيكم كذا بس تبيحونا المعاشرة بل الرجل والمرأة وما إلى ذلك، هل أشياء يصير؟ لا. ما يصير، خذوا معونتكم. أبو بكر لما قبل مال ابن الدغن الحماية وقبلها ابتدال، ثم جوا عليه قريش قالوا له يا فلان قل لمن أعطيت الحماية إلى أنه يصلي في داخله لا في فيما بيته، فلما جاء وطلب منه قال تأمرني بذلك خذ حمايتك. نعم. ما رد عليه، رد عليه الجوار ماله. نعم. إيش هذا؟ ليكونون ضعفاء يساومون على ديننا بالمساعدة. خلص ثم يقولون هو حكم ديمقراطية، حكم الشعب بالشعب، شعب مسلم، شلون تجبروا أنتوا هالأشياء هذا على هالأشياء؟ كفوا عن هالمسائل هذه. في المجتمع المصري طلعت لسه الأزهر شنو نايم بهالمسائل ما يتكلم؟ والله ما أدري شنو هذا. استاذكم شيخنا. ايه. الشيخ يريد أن الشيخ يجلس معك. يجلس معك قليل بعدين نعود. نعم. يجلس معك الشيخ عبد المجيد قليلا ثم نعود. قد أفتي بكون السعاية بغير حق موجبة للضمان على الوجه الآتي. يمكن يأتي السعي إذا وشى زيد بعمر، إذا وشى زيد بعمر عند أهل العرف المعروفين بالظلم، وكان سببا لأن يغرم عمرو بمبلغ، فلعمر أن يضمن زيدا المبلغ المذكور. وعلى هذه الحال يلزم استثناء السعاية بغير حق من حكم هذه المادة. لذلك لو وجد أحد لآخر مثلا في تونس أو في الجزائر أنه مزوج بالثانية والقانون يجرم هذا ويمنع هذا، تفرق مثلا بينه وبين الثانية، هل يضمن أن واجي المهر الذي أعطاه للمرأة الثانية أو يضمن العقوبة التي جرت عليه؟ في الزواج وشاء مثلا في الجزائر القانون يمنع الزواج بالتعدد بالزواج الثاني، والشخص وشاء الآخر بأنه يزوج بالثانية، فأخذ هذا الشخص بعوقب، هل يضمن بدل العقوبة الواجب؟ مثلا إذا حضر في الدولة الإسلامية أخرى، هل الدولة الإسلامية والحكم الإسلامي الآخر يضمن الواجب ما ترتب على هذه العقوبة؟ لا، والشاهد هو مو شاية ولا جريمة، ارتكب شيء مباح. لكن يا شيخ هنا قال يضمن، قال إذا وشى زيد بعمر عند أهل العرف المعروفين بالظلم، وكان كان سببا لأن يغرم عمرو بمبلغ، فلعمر أن يضمن زيدا المبلغ المذكور بسبب السعاية، يعني بسبب السعاية المشاية. وعلى هذا الحال يلزم استثناء السعاية بغير حق من حكم هذه المادة المشاية بغير حق. كمثال مثلا لا ما يصح هذا، وش أمرت مشاية بحيث هو يعاقب عليها أو الظالم، أو الظالم يتخذها فتخذ يجب أن يعاقب عليها، ما تجيب أنت هذا المسألة. يا شيخ الشيخ أنا تصل على ما غرم فيه من نفقات المهر لأنه فرقوا وفرقوا بينه وبين زوجته الثانية مثل المرضى عزاء الله ما شيخنا، هو ارتكب بس عمل مباح ويتحمل مسؤوليته اذا كان كذا. شيخنا لو انا دلوقتي شهدت شهاده باطله او امراه شهدت شهاده باطله انها ارضعت فلان وفلانه ثم رجعت تكذبت نفسها بعد ان فرق القاضي بينهما، الا تغرم؟ لا مو هذا، كذبت نفسها تبين انها لم ترضعه فيعود هذا العقد كما كان. لا لو هي الاخرى تزوجت، المراه تزوجت بعد ان فرق بينهما القاضي، الا يعود الزوج بما قرن على هذه التي شهدت شهاده الزور؟ شهاده الزور هي اذا بقيت زوجه عليها يمكن انه يعني هو التفريق ما كان صحيحا، يعني هي باقية زوجته فرقها على أساس هي أخت من الرضاعة ولم تتبين أخت من الرضاعة. أيوة الآن تزوجت الزوجة بعد أن فرق القاضي بينها وبينها تزوجت. نعم يمكن لنا أن يغرم في الحالة. فالشيخ محمد يقول إذا كانت المرضعة التي شهدت شهادة الزور يتم تغريمها بما خسر بعد أن تزوجت الزوجة، ألا يقول من شهد وقال للظالم هذا تزوج الثانية وفرق الظالم بينهما ألا يغرمه مثل المدعى شهادة شهادة الزور؟ أنه يمنع الزوج الثانية، يمنع التعدد، القانون يمنع ويجرم، القانون يمنع ويجرم ما في تونس. هي مو زوجة ثانية؟ زوجة ثانية تزوجها وخسر. أقول لك هي زوجة ثانية أم لا؟ نعم زوجة ثانية. زوجة ثانية. هذا الظالم، هذا هو الظالم الذي فرق بينهما. المشاهد في شخص آخر. يعني المشاهد هذا. يضمن الواشي؟ هل يضمن الواشي؟ يعاقب معه. يعاقب في التوبة عن حفظ هذا هو تزوج يعني. أنا هذا غير قابل للتصديق، ما يمتلك ويتحمل هو الإخراج. نعم قال ويقال للساعي المثلث، لأن الساعي أولا يسيء إلى نفسه لأنه ارتكب فعلا تزيما مفروض عنه، ثانيا الشيخ القاضي الطيب يسأل يا شيخنا يقول القاضي الطيب يقول إذا ثبت لدى القاضي أن المرضعة شهدت شهادة الزور ألا يبطل العقد الثاني؟ إذا ثبت عند القاضي بعد أن فرق بين شهادة الزور هنا في الحالة يعاقب على شهادة الزور، وإذا هو ارتكب في هذه الجريمة فقال هو القاتل فهذا مختلفين فيه الجمهور أنه يعتبر قاتل العبد يقتص منه في الحالة، الحنفية يقولون لا وإنما يغرم فيه. لأنه مثلا يا شيخ جاء لكن منها مسألة مال مسألة كذب أنه رضعتها أو ما وبعد أن فرق بينهما وتزوجت وتفرق بينهما يبقى مسألة تغريم ما هو خسر من مهر المؤجل يعني يمكن القول بأنه يغرم هذا. ألا يمكن يا شيخ أن يبقى أنه يفسخ العقد الثاني؟ لا ما يفسخ، ما يفسخ العقد الثاني والعقد الأول خلاص. إذا كان الأول ثبت أنه باقي، ثبت أنه باقي على حقيقته وأنه يعني إذا هذا مجرد فسخ باعتبار أن هذا المكان ثم تبين أنه لا ليس هناك ما يدعو إلى الفسخ، نعم يقدر يبطل العقد الثاني ويجعلها لا تزال هي في قصة الأول. هذا نعم قال ثانيا يسيء الى جنسه، اي يقول له انه لا ياخذ بعد يسمى ما ولو دخل بها ثانيه شيء صحيح يعني يصفى لا او يغرم هو بعد العقد لكن بعد الدخول حتى بعد دخول الرجل الثاني. نعم لأن هذا الفسخ يكون ثانيا يسيء إلى جنس أي فخلم الذي سعى به. ثالثا يكون قد أساء أيضا إلى الذي سعى له إذ يكون قد ساقه إلى الظلم. وقال امرؤ لكعب الأحبار نبئني ما المثلث، فقال شر الناس المثلث يعني الساعي بأخيه إلى أهل العرف يهلك ثلاثة نفسه وأخاه وأهل العرف بالسعي إليه. الشيخ المراد به الذي يحكم بالعرف الذين يحكمون بالأعراف مثل الآن يقولوا مثلاً بالأحكام العرفية، فرض الأحكام العرفية مثلاً اللي هي منها الأحكام العرفية خارجة عن يعطل القانون مانع التجمع للإيمان. شيخنا معلش نكمل هذا بعدين عندي سؤال حول هذا. قال وعليه لو أخبر أحد آخر معروفا بنهب أموال الناس أن في المحل الفلاني عند الفلان أوله في الموضع الفلاني أو له في الموضع الفلاني فرس من جياد الخير فأخذ الحنطة أو الفرس بغير حق، كان المخير ضامنا وإذا توفي الساعي كان المخبر كان المخبر ضامنا وإذا توفي الساعي يؤخذ الضمان من تركته. لا قلنا احنا المخبر أخي فعل مباشر. لا وإذا اجتمع المباشر ونقلنا أكثر كثيرا وتسبب هو المخبر متسبب ليس مباشر. إيه هو المباشر اللي أخذها لأخذ لا هنا قال يا شيخ يعني أخبر ناس مشهورين معروفين بالظلم يعني معروفين بالظلم هذا جعلها مستثناة من المعدة لأنه معروفين مشهورين بالظلم فرق بينهم وبين من لم يجتهد ومن لم يعرف بالظلم. على كل حال القاعدة ما تنخرط بهذا مجتهد ومجتهد. الظالم ما يؤخذ منه الجر والظلم وإنما إذا باشر ما يقتضيه ظلمه بس. نعم شيخنا السؤال اللي عندي في مسألة الأحكام العرفية اللي هي الموارد الآن يعني هل في شيء لها أصل في الشرع؟ أخذت القرائن بس الأحكام القوانين النافذة ويحكم القانون القوانين. للضرورة أو والحدود تقرأ بالشبهات يمكن هذا والأخذ بالظن والتهمة ما قلنا الظن أجل مع قدك واحد يمكن أن يكون بيستحق ويمكن ما يستحق. لا أنا أقصد غير هذه لا شفنا أنا بس عايز أوضح أكثر لا يجوز هذا يأخذ بالظن وإنما يأخذ بالقدر للضرورة كان يوقف أو يخلي ما يسافر أو ما إلى ذلك. الدكتور يقول عنده شيء حول يا شيخنا يا قانون الطوارئ أصلا يقولون أنه يطبق في جملة حالات وهي حالة الحرب إذا نبى العدو بأرض المسلمين وهذه لها أحكام حالة وجود قوارض طبيعية مثل الزلازل مثل البراكين حالة الفوضى العامة الشاملة كون إن إحنا الحكام بتوعنا ودية تعارض عليها كما يقولون تعارض عليها بشر إن في حالة الفوضى العامة حالة الكوارث الطبيعية التي لا ملجأ لها حالة نزول العدو أو حالة الحرب يقولوا يتطبق الأحكام العرفية وقانون الطوارئ. ليه؟ لأن بتبقى الحالة دية الأمة كلها مجيشة في مواجهة هذا الأمر. لكن إحنا المشكلة عندنا إن ثقافة الاستبداد عندنا إن الطوارئ موجودة في الأوضاع الطبيعية وغير الطبيعية أصبحنا إن الأصل عندنا الطوارئ على طول. لكن إذا نزل العدو لأرض المسلمين أليس هناك أحكام؟ هذا هو ولي الأمر يأخذ الشعبان على الرعية يتمكن من ذلك كما لو قال مجموعة تجول من الساعة الفلانية للساعة الفلانية يأخذ دي هذا طوارئ لكن لما يأتي ويبدأ الصراحة أو يقتل أو مثل إيش ما يجوز في حالة غزة يا شيخنا في حالة غزة الحرب الأخيرة إيهاب المتحدث باسم وزارة الداخلية للحكومة المخالفة لما سألوه يا أخي ممكن عشان عشان الألم قالوا له لقد أوقفتم عدد من الناس السجون. قال إحنا كنا في حالة حرب وحالة طوارئ وأوقفناهم دون إيقاع إيذاء احترارا من أنهم قد يكونوا على قد يضروا بالمجتمع إما بالسرطرة أو إشاعة الفتن أو نقل إشاعات أو كذا أو كذا وكذا. وقال وأتحدى إن إنسان يقول أننا أوقعنا أذى بأي ممن أوقفناه في هذه المسألة في تلك المرحلة. أوقفنا لأنه بيحمي المجتمع العدو داخل وكذا لكن ما أوقعناش أذى. هذه ذات شدة يعني شفعين يسمى طوال وهو مثلا هذا لكان أظن هنا يعني لا حرمة ما في حبس الاحتراز أيوة نعم أنه ما في اعتراض عدم المنع من السفر بدليل أنه يجوز للدائم أن يمنع يطلب للقاضي منع مدينة من السفر لا يجوز هذا مو خجل ومدري شنو لا لا دول المستبدين دول اللي بيقتلوا دول المستبدين نعم شيخنا أذن أذن الشيخ هل يقال أن النبي استخدم عبد البر عندما قام دخل في جوه وآمن أحرقت في ساعة من مكة هذا الدولة كافرة في ساعة هناك مسلمين مصلحين هو المهم هذا هو المهم قال دخل أبو سفيان فهو آمن هو كان يحبش المظاهر والقوة لأنه المهم أنه يختفي في بيته وبيت غيره المهم ما يظهر حتى في بيت صديقه في بيت جاره لكن خصص ابو زيد ابو سفيان لاجل هو يحب الشرف يحب الفخر انا في جماعه التجول يا شيخ يعني يستغل منها التجول يقدر منع التجول اخي من باب هذا ولي الامر يرى انه الحاجه تقتضي ذلك مع الحريه من السيئون وبالتالي يكون الطوارئ تحدد دخانا وزنانا لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في طوارئ عليه الصلاه والسلام لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في طوارئ لأن كل عمله تشريع ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم